قال المصنف رحمه الله تعالى: كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة، وكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم نصب من فروع العبادات والمعاملات فرده نصب من فروع العبادات والمعاملات فرده أي المختلف فيه من ذلك إليهما أي إلى الكتاب والسنة قد وجب على المعتبر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. فالدين الإسلام وشرائعه إنما أتى حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، ليس هو بالأوهام من آحاد الأمة وحدس تخمين العقل. قال الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيته. ويقول الله تبارك وتعالى له: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى له أيضا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على هدى مستقيم. وأمثال هذا من الآيات ما لا يحصى. فإن المصنف في ختام هذا الكتاب العظيم والسفر الكبير يؤكد على كل ما من شأنه أن يجعل المسلم مستقيما على طاعة الله، وسائرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بين في هذا الفصل أن كل ما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه من المسائل، من مسائل الدين كله أصوله وفروعه، فإنه يجب أن يرجع في مسألة التنازع إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح، لأنه ربما وجد كثير من أدعياء الانتماء إلى الكتاب والسنة، ولكن العبرة ليست بالدعوة وإنما العبرة في ما يقيمه المدعي من حجج ودلائل وبراهين على صدق دعواه. فيجب رد جميع التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر الشيخ رحمه الله جمع من الآيات، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله من هدي الكتاب والسنة خير لكم وأحسن عاقبة وأحسن يعني نتيجة وأحسن خاتمة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل ما تنازع فيه الناس وجب عليهم أن يحكموا فيه كتاب الله عز وجل، وأن يحكموا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سؤال أهل العلم وإذا رد المسلمون كل ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سلموا من الزلل ومن الاختلاف ومن التفرق ومن التشرذم، وكانوا يدا واحدة، لأنهم يسيرون على منهج واحد ويحكمون أمرا واحدا ويسيرون على درب واحد ويجتمعون على قلب رجل واحد، لأنه إذا توحدت الأهداف توحدت الغايات توحدت الوسائل كذلك. فلذلك الواجب هو ترك جميع البدع والإقبال على الله تبارك وتعالى والاجتهاد في طاعته وفق ما أمر به صلى الله عليه وسلم في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا بد من التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهو الطريق الذي فاز به القدامى وأهل الحل والعقد المؤمنون الخلص الذين يطبقون الدين حق التطبيق. وذلك فإنهم يعلموا عندما نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن هذا الأمر يحتم عليك أخي المسلم أن تسير وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهي دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل الذين لا يصح السير على غير هداهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد للرسل وللدعاة عليهم الصلاة والسلام، للرسل عليهم الصلاة والسلام وللدعاة إلى الله على بصيرة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم، تفضل. وتقدم في الأحاديث جملة واحدة، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح، ولا جابرا في سؤاله عن ميراث الكلالة، ولا المجادلة في سؤالها عن حكم الظهار، حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه. وأمثال هذا كثير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه قال: فعملت لذلك أعمالا. وقال عثمان بن حنيف: اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. وأفتى عمر السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر أن لا تنفر، فقال له الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. فقام إليه عمر يضربه بالدرة وهو يقول له: لما تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى. هنا يبين المصنف رحمه الله كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكر شيئا يسأل عنه حتى يأتيه فيه خبر من السماء. فإنه عليه الصلاة والسلام عندما سألته اليهود عن الروح لم يقل شيئا، حتى نزلت الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي. وسئل في مسألة المجادلة، سألته المرأة المجادلة التي طلق ظاهر منها زوجها فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا على الأصل، قال أظنك قد حرمت عليه، فأخذت تجادل حتى نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وفي قضايا كثيرة لا يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي من السماء، فإن لم يأتي وحي من السماء لم يقل شيئا. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه انظروا كيف ضرب الرجل الذي جاء يستفتيه بعد أن استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعلوه ويضربه يقول كأنه يقول له من أنا بعد رسول الله مسكين، ما دمت قد استفتيته فأفتاك، فما الذي جاء بك تفتيني؟ وكذلك يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر باطن الخف أولى من أعلاه أو أعلى من ظاهره، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. لماذا؟ لأن القضية قضية تعبدية ليس كذلك، وإلا الذي يتعرض للوساخة أين هو؟ أسفل الخف. إذن نحن نمسح على الخفين تعبدا لأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلنا مثله. ومن هنا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويقول الصحابة رضوان الله عليهم اتهموا الرأي، وكان أحدهم لا يدري برأيه إلا بعد أن يتثبت من أنه ليس ثمة نص يعتمد عليه في ذلك. ولذلك الأئمة رحمهم الله كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا هذا عثمان بن حنيف يبين أنه يعني وقع في نفسه شيء يوم أن رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل ابن عمرو، فعلم أن العاقبة للمتقين وأن الخير فيما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله ولو خالف رأيك ولو أنك استحسنت غيره، حتى لو أنك استحسنت غيره، بل إن من استحسن في الدين فقد إيش؟ فقد شرع كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فلذلك كان الصحابة يتحرون الحق ولا يتسرعون في الحكم على الشيء حتى يتثبتوا من أنه قد جاء به وحي من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وصح عنه أنه قال لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي لفظ فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رحمه الله إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. وقال رحمه الله أيضا كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خلافهما هو الذي نطقا به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجمعهم هو وغيره، وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال. ونصوصهم في هذا الباب ملء الدنيا وتصانيفهم في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرؤوا منهم ومقتوهم أشد المقت، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه، بل اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا. وكل منهم يحصل الحق في إمامه ويرى ما خلافه باطلا ويرى سائر أهل العلم مفضولين وإمامهم فاضلا، وإذا خالف مذهبه نصا ضرب له الأمثال وتكلف له التأويل المحال ويقابل الآخر بمثل ذلك، فهم بين راد ومردود وحاسد ومحسود، وكان فيهم شبه من الذين قال الله تعالى فيهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولو يعلم هؤلاء المساكين أن سلفهم الصالح الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعد من هذه الصفة بعد ما بين المشارق والمغارب، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجل شأنا وأكمل إيمانا من أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، بل هم تبع لهم في أوامره ونواهيه، ولنصوص الشرع أعظم عندهم من أن يقدموا عليها آراء الرجال، وهي أجل قدرا في صدورهم من أن تضرب لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تدفع بالأقيسة والتأويل المحال. وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وحفظ وصيتهم وأحيا سنتهم في طلب الحق وأخذه أين وجده، والوقوف عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما بلغتهم. فكما كان اجتهاد السلف رحمهم الله تعالى في جمع الأدلة واستنباط الأحكام منها، فالواجب عند الخلاف تتبع ذلك تلك الأدلة والاستنباطات والأخذ بالأصح منها مع من كان وبيد من وجد، فإن الحق واحد لا يجزئه الاختلاف، وكل واحد من أولئك الأئمة يدأب في طلبه جادا مجتهدا، إن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر والخطأ مغفور. وهذه أقوالهم مدونة في كتبهم كلها تذم الرأي في الدين وتحث من بعدهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحق أينما كان، ولم يدعو أحد منهم إلى تقليده، ولم يكن أحد منهم معصوما ولا ادعى ذلك، ولا قال أن الحق معي لا يفارقني فتمسكوا بما أقول وأفعل، ولا كان لأحد منهم التزم قول أحد من أحد الأمة، لا ممن هو مثلهم ولا هو من أفضل منهم فضلا عن من هو دونهم، ولم يكن لهم أن يلتزموا فيما خالف النص الذي لم يبلغه أو لم يستحضره، ولو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، بل كان إمام الجميع محمد عليه الصلاة والسلام الذي بين للناس ما نزل إليهم، ويتبعون آثاره من الأفعال والأقوال والتقريرات، يتلقونها من حفاظها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها. وكانت طريقة في تلقي النصوص إنما يردون متشابه إلى المحكم، ويأخذون ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم فيتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكلام يؤكد الشيخ رحمه الله أولا اتهام الرأي، وأن الصحابة وبعدهم التابعون كانوا يتهمون آراءهم، وسبق أن بينا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر الخف باطن الخف أولى بمسح من ظاهره، ثم بين أن هذا الطريق هو الطريق الذي يجب سلوكه، وهو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة، لأن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل معه كتابا عاما فيه هدى نبأ من قبلنا وفيه الهدى والنور وفيه الخير كل الخير، إن نحن عملنا به وأدينا حقوقه كما أوجب الله تبارك وتعالى، وهو أن نبذل قصارى جهدنا في تصحيح العقيدة وما شابه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأن نجتهد في إصلاح ما فسد من الأمور نحو المسلمين، وأن يعود الكل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العودة إلى الله هي طريق النجاة وطريق الفوز، طريق مرضاة رب العالمين، والطريق الذي يوصل إلى كل خير، ومجانبته توقع في شرور كثيرة والعياذ بالله. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين القرآن ويوضحه ويفسره ويأتي بأحكام ليست في القرآن إلا بالجملة إلا في الجملة، يعني لم تكن في القرآن إلا من جملة أحكام معينة أو من جملة أشياء تندرج تحت قاعدة من القرآن ثم استقلت بها السنة. والخلاصة أن تمسك بالكتاب والسنة هو طريق التوحيد وطريق فهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه، والطريق الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك، والطريق الذي يجعل صاحبه في أمن واطمئنان ورخاء وفضل من الله تبارك وتعالى. فإن الطريق إلى ذلك هو تطبيق هدي الكتاب والسنة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والاهتمام بالعلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا طبق المرء دينه على الوجه الصحيح وسار على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله تقريراته فإنه بذلك ينال الخير العظيم عند الله تبارك وتعالى. أما إذا أهمل والعياذ بالله فإن هذا هو عنوان الخسارة وعنوان الهلاك. والأمة لا يصلحها إلا ما أصلحها من قبل بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تحكيم هذه الكتاب والسنة وتطبيق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. نعم. الخاتمة. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميت. قد انتهيت. ثم إلى هنا قد انتهيت. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول والحمد لله. إلى سما مباحث الأصول. إلى سما مباحث الأصول والحمد لله على انتهائي. كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ستر. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر. نعم. ثم الصلاة والسلام أبدا صلى الله تخشى الرسول المصطفى محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي. الله أكبر. ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكتاب على الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي آخر ما نزل من آخر هي آخر ما نزل، وهي قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل. وروي أنها نزلت جملة، ومن جهة أنها الاعتصام بها آخر ما وصي به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ثم في خطبته في غدير خم ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. قد انتهيت أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تبارك وتعالى كفاية. وتم أي قضى ما أي الذي بجمعه في نظمي عنيت اهتممت له سميته حين تم بسلم. طيب. بسلم. هنا المصنف يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره الذي وفقه للتمام، ونحن نحمد الله ونشكره الذي وفقه لهذا السفر العظيم الذي سار فيه على منهج السلف نثره ونظمه، وطبق فيه تعاليم الكتاب والسنة فيما يتعلق بأصول الدين وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنه الذي وفق هذا الشاب لتأليف مثل هذا الكتاب حيث انتقل إلى ربه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وهو في الثلاثينات من عمره بعد أن خلف هذا الفضل العظيم الذي وفقه الله له. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكون من العلم الذي ينتفع به، فهو خلف علما نافعا دونه في هذا الكتاب وغيره، وبخاصة ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي ذكر أنه عني به، فيحمد الله أنه انتهى منه، فهو عني به أي بأصول الدين، بالتوحيد، بتقرير مسائل العقيدة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وقد وفق أيما توفيق رحمه الله رحمة واسعة. ثم بدأ يبين أهمية ما انتهى منه، وهو الاعتصام بحبل الله بعد أن من الله عليه بإكمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كانت من آخر ما نزل من القرآن، فإنه قيل أنه نزلت في عرفة، في يوم عرفة في حجة الوداع، وقيل قبل ذلك، ولكنها من آخر ما نزل، فإنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الله لنبيه، وهي وصية النبي لأمته الذين يطبقون شرعه ويقيمون سنته ويهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام. فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وسميته حين تم بسلم، أي المرقى التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سماء بتثليث إلى سماء إلى الوصول إلى سماء بتثليث السين، يعني ذروة. مباحث جمع مبحث، وهو ما يحصل به فهم الحكم. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه، والمراد بها عند الإطلاق أصول الدين، وهو ما يجب اعتقاده فيه، وهو المراد هنا. وأما إذا أضيفت فهي بحسب المضاف إليه. فأصول الحديث علم الاصطلاح الذي يبحث فيه عن تفاصيل أحوال السند والمتن وأحكامها. وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك. وأصول العربية والنحو والصرف والمعاني والبديع، كل بحسبه وتعريفه في فنه. وقلنا سما مباحث الأصول وصف له بالسمو، وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، لأنه معرفة ما خلق الله تعالى له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يترتب الجزاء من الثواب والعقاب، الجزاء والعقاب وغير ذلك. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. وناسب تسمية الشرح بمعارج القبول، لأن العروج هو الصعود. لحظة. وهنا المصنف رحمه الله تعالى يبين أن هذا السفر العظيم قد احتوى على علم الأصول، أي أصول العقيدة، وكل علم له أصول، فهذه أصول عقيدة الدين التي ينبني عليها ويقوم عليها، كما أن للحديث أصولا وهو علم المصطلح وعلوم الحديث، وكما أن للفقه أصولا وللتفسير أصولا ولكل أمر أصول تنبني عليه وتقوم عليه. وهذه الأصول هي البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهذا هو محور دعوة الرسل، حيث دعا إليه الأولون والآخرون منهم، وهم إن اختلفت شرائعهم التفصيلية إلا أنهم على هذا الدين الخالص، أي على توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الإسلام أو المسلمين ليست بدعا في الدين، هذه الأصول العظيمة العناية بها واجبة، وبخاصة نحن في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام من كل مكان، فضلا عما كان عليه بعض جهلة المسلمين من انحراف في هذه الأصول، وبخاصة فيما يتعلق بتأويل أسماء الله وصفاته. وفيما يتعلق بالتعلق بالقبور وأصحابها ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم من دون الله وما إلى ذلك من الشركيات التي تنتشر هنا وهناك. ولذلك فإن الواجب على المسلم فلذلك يجب العناية بهذا الفن العظيم كما اهتم به هؤلاء الجهابذة الأفذاذ، لأنه أول يوم علم يبدأ به، ولا نبدأ بغيره قبله، بل ولا يصح لمسلم تصح المسلم عبادة إلا إذا صح توحيده، فإذا لم يصح توحيده لا تصح عبادته ولو بلغت عنان السماء. تفضل. وناسب تسمية الشرف بمعارج القبول لأن العروج هو الصعود والمعارج المصاعد، فكان القارئ في هذا الشرح يصعد في هذا السلم. وأضيفت المعارج للقبول لمناسبة الوصول، لأن من لم يقبل لم يصل بل يرد أو ينقطع. والحمد لله على جزيل النعمة التي منها أن قدر انتهائي أي إتمامي هذا المتن مشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما حمدت الله في ابتدائي في نظمه كما تقدم، وذلك ابتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالأمر فقال تبارك وتعالى ذكر الخلق بالأمر فقال تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أسأل الله مغفرته تعالى. هنا يواصل المحامد والشكر لله تبارك وتعالى الذي تفضل عليه بإتمام هذا السفر العظيم بما فيه من نظم ونثر في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث لا إفراط ولا تفريط. نعم. أسأل الله تبارك وتعالى مغفرته تعالى الذنوب ذنوب وجميع المسلمين، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه وعدم المؤاخذة به جميعها من صغائر وكبائر، والاستغفار من أعلى أنواع الذكر، والستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين. ثم عطف على الحمد. هنا يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يغفر لنا معه إن شاء الله، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا السفر العظيم، وأن يستر عيوبه، ولأن من ستر الله عيوبه فقد ستره، ومن يستره إن لم يستره الله تبارك وتعالى. فهؤلاء العلماء رحمهم الله في كلامهم خير وبركة تجدها درر كأنما يعني خرجت من نور، يعني ما تكلمون فيه بنور من الله عز وجل، بنور التوحيد، بنور العلم والتعلم وحسن البصيرة. نعم. ثم عطف على الحمد والاستغفار الصلاة والسلام، تقدم معناهما تغشى الرسول المصطفى محمدا تغمره من ربه عز وجل، ثم تغشى جميع صحبه والآل، تقدم تعريفهما. السادة جمع سيد وهو النقيب المقدم، الأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدال أو الأولياء لله تعالى، تدوم متواصلة متواترة، سرمدا تأكيدا للدوام يفسره، بلا نفاد فنائم وانقطاع، ما جرت الأقلام بالمداد أي عدد ما جرت به. ثم الدعاء لجامع هذا العقد متنا وشرحا، وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة، جميعهم شاهدهم وغائبهم، معاصرهم ومن يأتي بعده من بعد عصره، معاصرهم ومن يأتي بعد عصره من غير ماصرة أي من غير استثناء إخراج أحد منهم من هذه الوصية. أبياتها أي عدها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل بعد الجمل الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل. يسر فاعقل عني تاريخها الذي ألفت فيه رمز حروفه الغفران، وذلك 1362 أي عامئذ. نسأل الله الغفران، تفهم ما في هذا العقد المعتقد، وادعو لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة كما أوصيتك، فإن ذلك من أعظم الصدقات، إن الله يجزي المتصدقين. هذه الخاتمة العظيمة يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة السلف في الابتداء والانتهاء، وكما دلت عليه بعض الأحاديث الصحيحة. فينبغي لمسلم أن يبدأ ويختم أحاديثه بعد حمد الله تعالى وشكره أن يضيف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ففي ذلك خير. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يحرصون على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأنهم هو الملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويجب أن نتوخى السنة بالصلاة والسلام عليه، فليست هناك ما يسمى بصلاة الفاتح المخترعة المبتدعة، ولا تجوز الصلاة إذا وصلت إلى حد الغلو والمدح الكاذب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن نقول بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، أو تقول مختصرا صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن فيها الخير كل الخير. وأيضا يطلب ويصلي عليه وعلى آله وأصحابه. أصحابه معروفون، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، والآل هم آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. فلذلك ينبغي لنا أن نصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وكذلك من تبعهم بإحسان. ثم إنه أشار إلى انتهائه من هذا السفر العظيم وإلى تسميته لأنه معارج القبول، لأنه يعرج به عبر هذا السلم الذي هو علم سلم الوصول، وما إلى ذلك مما أوصى به ومما طلبه من إخوانه الأحياء منهم والميتين الذين يطلعون على هذا السفر، أن يجتهدوا في الدعاء له بأن يثيبه الله على هذا العمل، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا أنك الغفور الرحيم. اللهم ما كان في هذا السفر من حق وصواب فبتعليمك وإلهامك وفضلك وإنعامك، أنت أهله ومولي، فلك الحمد كما أنت أهله. فانفعنا اللهم بتفهمه، وارزقنا العمل بما علمنا وجميع المسلمين، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي وشيطاني، فالهمني اللهم رشدي، وأعذني من شر نفسي، وقيض له من يصلح ويسدد خلله، وأعذني أن أضل عن سواء صراطك المستقيم أو يضل بخطأ أحد من عبادك، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، ورضي الله عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ورحمته ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين، آمين. وكان الفراغ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاة العصر 16 من جماد الأولى سنة 1366 للهجرة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على، يعني ختم بهذا الدعاء الذي يستند إلى بعض الأحاديث النبوية، فإن أوله يستند إلى الحديث المعروف اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني لا إله إلا أنت، وهو من دعاء الكرب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هو من أدعية الكرب الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما أورده من دعاء رحمه الله فإنه يستند إلى أحاديث ثابتة عن رسول الله أو على نص قرآني فهمه منه. والدعاء في ختام الأمور أو في ختام المجالس أو في ختام الدروس سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، على أن لا يلتزم يعني شيء معين غير ثابت. فإذا نوع المسلم بالدعاء في نهاية كل مجلس فهذا أمر طيب ومحمود، وقد سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه أصحابه من بعده وعمل به سلفنا الصالح بعد ذلك. ولذلك فإنه ينبغي لنا أن نكثر من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه، فإن ذلك هو من أعظم من أنفع ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ختم كما ختم غيره أو كثير من السلف بما جاء في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لأن في هذه الخاتمة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فوائد جمة: الأولى تنزيه الله تبارك وتعالى عن ما لا يليق به وعن جميع النقائص والعيوب في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم فيه السلام على المرسلين أجمعين الذين بعثهم الله رحمة للعالمين، ثم بعد ذلك ختم بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو له أهل من الكتب النافعة. وأظن قد مكثنا فيه نحو 3 سنوات دراسية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يجمعنا بكم وبه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.